بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن في هذا اللقاء سنطبق على أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين. سنطبق عليها بإذن الله تعالى ما قلناه فيما مضى، وهو الاسم والفعل والحرف والعلامات المميزة لهذه الأسماء ولهذه الأفعال ولهذه الحروف، وأيضا سنطبق لمعرفة الكلام والكلم والكلمة والقول واللفظ بإذن الله تعالى. طبعا الآية الكريمة هي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية الكريمة. وقد يعني بين أيديكم الآن مجموعة من يعني الطلبات. أنا طلبت استخراج جملة اسمية وجملة فعلية وثلاثة أسماء مع بيان علامتها، ما الذي دلك على أنها اسم، وثلاثة أفعال مع بيان علاماتها. فنستعين الله سبحانه وتعالى، ويعني أنا أريد مشاركة من الجميع، أنا أريد مشاركة من الجميع. فاستعن بالله يا شيخ، ابدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ابدأ لنا باستخراج جملة اسمية يا شيخ. نعم، هذه جملة اسمية، يا أيها الذين آمنوا، هذه جملة اسمية أيها الذين آمنوا، متأكدون؟ طيب، السؤال الآن يا شيخ ليس عن الاسم، وإنما أنا أريد جملة اسمية، والجملة الاسمية يا شيخ هي المبدوءة باسم، وهذه مبدوءة بحرف، هذه مبدوءة بحرف، جملة اسمية. نعم، الذين آمنوا، أيوة، لا نريد جملة اسمية، هذه جملة، الجملة يا شيخ لو أردنا أن نجعل لها شيئا من الكلام الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية لقلنا إنها هي الكلام، لأنها تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. استعن بالله يا شيخ، ها؟ الله بكل شيء عليم، كلام صحيح، هذه جملة اسمية، بارك الله فيه، هذه جملة اسمية. أعطنا جملة أخرى يا شيخ. لا، وحفظك الله، ليس جملة اسمية، لا، دقيقة دقيقة، اقرأ الجملة كاملة، ابدأ بها يا أخي. تجارة حاضرة تديرونها بينكم، هل هذه جملة اسمية يا أبنائي أيها الإخوان الكرام؟ لا، ليس جملة اسمية. أنا أريد يا شيخ جملة اسمية يتم بها المعنى. نعم، ذلكم أقسط عند الله، كلام صحيح، ذا مبتدأ وأقسط خبر، وجملة ذلكم أقسط عند الله، كلام صحيح، زيدونا جملة اسمية أخرى، يلا. الذين آمنوا، أعد مرة ثانية. لا، وحفظك الله، لا، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيه. هو يقول الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، هل هذا، لا، ليس هذا صحيحا، ليس هذا صحيحا. يلا، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني لأن الآن المبتدأ محذوف، فالمطلوب رجل، أو فالشاهد رجل وامرأتان، كلام طيب، بارك. نكتفي بهذا بالنسبة للجملة الاسمية. جملة فعلية، جملة فعلية لا بد أن يكون كلاما مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. نعم، واتقوا الله، صحيح، اتقوا الله. نعم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ثلاثة، ولا يأبى الشهداء، كلام صحيح. نعم، ها، فاستشهدوا شهيدين من رجال، كلام، بارك الله فيه، خلاص يكفي هذا. طيب، المطلوب الثاني، بارك الله فيكم، ثلاثة أسماء مع بيان علاماته. أنا أريد أن يشترك الجميع، لكن يمكن قد يكون صعبا، ولا مانع، لا مانع، يعني كل واحد برا يحاول، استعن بالله يا شيخ أنت يا جارنا، استعن بالله، أعطنا اسم والدليل على أنه اسم. ها؟ رجالكم، بارك الله فيك، صح هذا اسم، لكن ما دليلك على أنه اسم يا شيخ؟ ما دليلك على أنه اسم؟ علامات الأسماء وش هي؟ بالجر والتنوين والنداء وأل. يلا هذا كلام صحيح، رجالكم اسم، لكن ما الدليل على أنه اسم؟ صلوا على نبيكم. نعم يا بني سرعة، مجرور صح، من رجالكم، وفيه دليل آخر، من يعرف الدليل الآخر فيه غير من رجالكم؟ ها؟ أسند إلى ضمير، لا ورحمك الله، اللام، لا لا ها صح، أنا ما قلته، الدليل الجاي لما أقوله أنا، لا لا برضو ممتاز أحسنت، نعم صح، في دليل آخر ثالث على أن كلمة رجال هنا اسم، ما الدليل على أنها اسم؟ ها مكسور؟ لا هو قالوا مجرور يا شيخ، نعم ها الجمع قاله أخوك، الإضافة، نعم الإضافة يا شيخ بارك الله فيك، الإضافة، الجر، هذا قبولها الآن، ما تقبل الآن ولا كلمة رجال تقبل ولا ما تقبل؟ طيب غيره، اسم آخر، اسم آخر والدليل ها بدين، هل فيها دليلان يا شيخ؟ ما هما؟ الباحر في جر ويش والتنوين، ممتاز، ثلاثة، اسم ثالث، أنا أريد الحقيقة التشكيل، نعم ها سفيها، ممتاز، ما الدليل؟ التنوين، صحيح بارك الله فيك، اسم رابع وخلاص، بالعدل، نعم والدليل الباء ودخول ال عليه، كلام صحيح بارك الله فيكم. طيب نعم أيها، صح أيها يا شيخ، هذه اسم والدليل النداء يا شيخ، نعم أيها هذه اسم والدليل دخول حرف النداء عليها، ممتاز. ثلاثة أفعال وبين علاماتها، ثلاثة أفعال وبين علاماتها، يلا خلاص، نام الناس، الناس وش إعراب يا شيخ؟ لما نقول نام الناس، ما إعراب الناس؟ فاعل، وهو نائم يكون فاعلا يا شيخ؟ وهو نائم، نعم، لأنه حصل منه فعل، نعم. يلا يا أيها الذين آمنوا، اللي ما شارك شارك، شارك يا شيخ، جرب جرب، فعل والدليل على أنه فعل، استعن بالله يا شيخ، نعم يا صاحب القلم، ها تكتبون والدليل، فاكتبوه، ما الدليل على أنه فعل؟ صح هو فعل، لكن ما الدليل؟ شوف يا شيخ، شوف، اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا رحمكم الله، قد يكون الدليل موجودا وقد يكون قابلا للدليل، قد يكون الفعل قابلا للدليل، فماذا يقبل هذا الفعل من أدلة الفعل؟ يقبل حرف النداء، لو قبل حرف النداء يا أيها الذين آمنوا لما كان فعلا بل يكون اسما، أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن يسمع، قل أمين. يلا غيره، أنا أحسبك تقول يقبل النداء، رحمك الله، صح يقبل، لا يا شيخ، لا لا لا لا لا لا لا لا، اكتبوه، هذا يا شيخ فعل أمر، لكن ما الدليل على أنه فعل؟ بس يقبل إيش يا المخاطبة؟ صح يقبل يا المخاطبة، يا شيخ تقول اكتبي واذهبي، وذا يقبل ماذا أيضا؟ يقبل نون، لا ما يقبل السين يا شيخ، أعطيك الفريال وتخليه يقبل السين، هذا فعل الأمر لا يقبل السين أبدا، السين خاصة بالفعل المضارع، السين خاصة بالفعل المضارع، نعم نون التوكيد، صحيح يقبل نون التوكيد. طيب فعل ثاني، فعل ثاني صاحب العمود، ها وليتق الله، صحيح ما الدليل؟ يقبل السين، نعم سيتقون أو سيتقي، وسيقبل سوف، ويقبل لن، ويقبل لم، وهذه علامات الفعل المضارع يا أبنائي. الفعل المضارع له أربع علامات: لم ولن والسين وسوف، وهذه خاصة بالفعل المضارع. نعم. ويعلمكم الله، هذا فعل آخر، والدليل ها يقبل ماذا؟ يقبل يقبل أربع علامات يا شيخ: لم ولن والسين وسوف. بارك الله فيكم. يلا هات هات. آمنوا، ما الدليل على أنه فعل؟ يقبل قد، صحيح، وقد من علامات الأفعال. هذا كلام حق مبارك الله في الجميع. طيب، ثلاثة أفعال، ثلاثة حروف جر، هذه أسهل ما يمكن. يلا يلا يا أيها الذين آمنوا. واحد ها، من، صحيح، ها، إلى، كلام صحيح. غيره ها، أن، ليست حرف جر رحمك الله. الثوب الأزرق، الفنيلة الزرقاء، نعم، ها، ما سمعت. الباء، صحيح، هذه كثير حروف. يلا يا بنيات، ها، اللام، صحيح، بارك الله فيك. هات. إلى، هذا كلام صحيح، نعم، ها. الفاء، هذه جديدة. يا أيها الذين آمنوا، هل ذكرت لكم مما ذكر ابن مالك؟ 20 حرف جابها ابن مالك. هل ذكرت لكم الفاء من حروف الجر؟ يا بني اسمعني، اسمع يا طيب، بارك الله. الفاء ليست من حروف الجر، الفاء ليست من حروف الجر، بارك الله في الجميع. طيب، ثلاثة حروف الجر، نكتفي بهذا. ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه، وهو الإعراب. باب الإعراب، ما هو الإعراب يا شيخ؟ لغة واصطلاح. الإعراب يا شيخ في اللغة هو الإفصاح والبيان. تقول: أعرب فلان عما في نفسه بمعنى بين أو أبان، هذا هو الإعراب في اللغة. أما في الاصطلاح يا شيخ فهو تغيير آخر الكلمة بسبب العوامل، تغيير يحدث في آخر الكلمة بسبب ما يدخل عليها من العوامل، هذا تعريف الإعراب. يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. عندنا يا شيخ كلمة رجل، تقول: جاء رجل، وأكرمت رجلا، ونظرت إلى رجل، تغيرت كلمة رجل بسبب ما دخل عليها من العوامل، بسبب ما دخل عليها من العوامل. وطبعا العامل أو الحركات الموجودة، هذه هي الحركات الأصلية الموجودة في كلمة رجل، هي الحركات الأصلية. وأرجو وأرجو وأرجو، ثلاثة رجاءات: أن تحفظوا علامات الإعراب الأصلية كما تحفظون أسماءكم. في أحد يغلط في اسمه؟ لا. العلامات الأصلية للإعراب هي: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. أعيد: العلامات الأصلية للإعراب هي: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. وقد ينوب عنها علامات أخرى، قد ينوب ينوب، لكنها ليست العلامات الأصلية. إذا لابد لابد لابد أن نحفظ العلامات الأصلية كما نحفظ أسماءنا، كما نحفظ أسماءنا، وهذه هي العلامات الأصلية. وأقسامه، يعني أقسام الإعراب: رفع ونصب، قسمه أربعة. قبل نسينا كلاما، يقول: عليها لفظا أو تقديرا. العلامات الأصلية هذه التي ذكرناها قبل قليل قد تكون ظاهرة كما مثلنا: جاء رجل، أكرمت رجلا، مررت برجل، وقد تكون مقدرة غير ظاهرة لكن الاسم معرب: جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى. كلمة مصطفى هذه محركة، عليها حركات لكنها تقديرية. لو سألني سائل فقال كلمة مصطفى ليست معربة وإنما هي مبنية، ليش؟ لأنها لزمت صورة واحدة، فماذا تقولون له؟ نقول نصح، ظاهر الكلام النصح، لكن الواقع أن هذا الكلام غير صحيح. ليش يا شيخ؟ لأن كلمة مصطفى اسم والأسماء معربة ولا تبنى إلا إذا أشبهت الحروف، وهذا ليس بينه وبين الحروف شبه كلمة مصطفى، فلذلك هو معرب، هو معرب، الاسم معرب إلا إذا أشبه الحروف، والأسماء المبنية محدودة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، أو ربما ستأتي في باب آخر. إذن يا شيخ هذا الاسم معرب وليس مبنيا. نعم مقصور، نعم مقصور، اسم مقصور تقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، هذه كلها مقدرة عليه، مقدرة عليه الحركات. طيب ما يتغير آخر، هذا لا يتغير، لكنك تقول جاء فعل ماض، مصطفى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن الاسم المقصور يستحيل أن تحركه، مستحيل، الألف هذه لا تتحمل الحركة، الألف لا تتحمل الحركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة أبدا. وأقسامه يعني الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك ثلاثة: الاسم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون الاسم مجزوما. خلوا مجزوم علشان لا يمكن، لا يمكن أن يكون الاسم مجزوما. طيب من يا شيخ، اسم ولا فعل ولا حرف؟ من ما هي من؟ من اسم، والدليل حرف، والدليل ما تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. يقول أخوكم إن كلمة من حرف لأنها لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا. يلا اسم ولا فعل ولا حرف؟ إيش اسم، والدليل ها مجزومة. ها شيخ نحن قلنا قبل قليل إن الجزم خاص بالأفعال ولا يجي في الأسماء، كيف يكون علامة؟ ها نعم ها ايش من تقبل ال؟ ايش رايك يا شيخ ممكن؟ يلا خذ الفري، والله ما في فلوس. اسمع اسمع اسمع، اذكر ربك اذا نسيت، قل لا اله الا الله. اسم ولا فعل ولا حرف؟ كلكم اسم، والدليل موصول. الدليل ان اسم موصول، غلط. ما الدليل؟ ها الاسناد، ممتاز. لا أنا أبغى شيء غير الإسناد، تقبل الياء؟ هل الياء من علامات الأسماء يا مسلم يا طيب؟ ها تقبل اللام؟ جرب لمن هذا، مو بالله تقبل اللام، تقبل الجر يا شيخ، تقبل دخول حرف الجر عليها. مررت بمن أحبه، وهذا لمن أحبه، أليس كذلك؟ ولا بلا تقبل النداء، يا من يا من، ومن حفر بئر زمزماه كما يقولون. هذه في الندبة، هذه في الندبة يا شيخ، ولا أحد يقولنا عقيدة ولا كذا، لا هذا ورد، ورد في ندبة أظنه أبي طالب أنهم قالوا ومن حفر بئر زمزماه، ومن حفر، فهذه من علامات الأسماء، من علامات الأسماء أن هذه يقبل النداء ويقبل دخول حرف الجر عليه. إذن وش ودانا له؟ طيب وأقسامه يعني أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض يعني الجر، ولا جزم فيها، ما فيها جزم. طيب من يا شيخ، ما هو بساكن ونقول إنه اسم؟ هذا السكون الموجود فيه ليس للجزم وإنما هو للبناء، فهو مبني يا شيخ، كلمة من مبنية وليست معربة. ونحن نتحدث الآن عن الإعراب، نحن نتحدث عن الإعراب، ولا جزم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال لا يوجد فيها. طيب وش الأفعال المعربة يا شيخ؟ ما هي الأفعال المعربة؟ الأفعال ثلاثة أقسام: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. ما المعرب من هذه الأفعال الثلاثة؟ قولوا كلكم دفعة واحدة. الفعل الأمر، الفعل الماضي يا شيخ، خلوا الفعل الماضي. طيب احلفوا كلكم، لا أحد يحلف، لكن أنا أحلف على ما أعلم أن المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع. المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع. ويرى الكوفيون أيضا أن فعل الأمر معرب، أما الفعل الماضي فباتفاق هو مبني. الفعل الماضي مبني باتفاق. طيب سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أسألكم يا أيها الأحباب، رقم اثنين الذي قبل الحديث هذا ماذا يعني؟ ها؟ لا لا أقصد بهذا، لأنه سيأتيك بعد قليل يا شيخ رقم تسعة على الحديث الذي يجي. فما المقصود برقم اثنين هذا؟ لا قاله أخوك لكن قلت له لا. ها؟ لا ها عشان أريحكم، هذا رقم الحديث، رقم الحديث في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. من مؤلف هذا الكتاب؟ من مؤلف؟ لا لا لا ها محمد فؤاد عبد الباقي. أنا اخترت على كل حال، هو ما أدري والله، يمكن أنت يا شيخ فعلت هذا ما أدري والله. المهم أن مجموعة من الأحاديث أنا جعلت الرقم الموجود قبلها في التطبيق الذي، أما الشيخ خالد فعل شيئا آخر ما أدري، يمكن الشيخ خالد يقصد ما قصده أخي بأن يكون المقصود به أن هذا هو التطبيق الثاني، يمكن قد يكون ذلك. خلاص غفر الله لك ولي وللسامعين. طيب نعود إلى موضوعنا يا شيخ الآن، بين الصحيح وصحح الخطأ فيما يأتي مع التعليل. أنا أريد 1 2 3 4 5 6 7 سبعة أشخاص سأختارهم، أنا سأختارهم بإذن الله، سأختارهم سأختار، استعن بالله يا شيخ يا طيب. السؤال الأول، سئل فعل ماض صح ولا خطأ؟ صحيح، يقول صحيح وأنا أقول له صحيح. الثاني عندك يا شيخ يا طيب؟ لا اللي بعدك. خلاص إيمان اسم معرب صح ولا خطأ؟ ممتاز، ما هذا ما يحتاج إلى تعليل يا شيخ، اللي يحتاج إلى تعليل لما تصح الخطأ. إذا صححت خطأ تبين لماذا كان خطأ، لماذا كان خطأ. أفضل يا شيخ من؟ من معي؟ استعن بالله. أفضل اسم مبني صح ولا خطأ؟ لماذا هو خطأ؟ هذا يمكن أن ينون يا شيخ؟ لا ينون، هذا لا ينون يا شيخ. لكن يا شيخ كلمة أفضل تتغير، يتغير آخرها يا شيخ، لا تلزم صورة واحدة، والمبني يلزم صورة واحدة، المبني يلزم صورة. ماذا يا شيخ يا مسلم يا طيب؟ اسم مبني صح ولا خطأ؟ أنت يا شيخ، نعم أنا أقصدك، ماذا اسم مبني صح ولا خطأ؟ يلا أنت في الأخير، نعم أنت أنت أنت أنت أنت, أنت, أنت يا صاحب الغترة، نعم ها صح صح صدقت. مبرور اسم مبني، مبرور مبرور اسم مبني صح، ليش؟ لأنه وإذا كان ما في شيء من المبنيات يجي منون يا شيخ؟ ما تعرفه، سأخبرك بعد قليل أن فيه من المبنيات يأتي منونا، ليس هذا دليلا على أنه ليس مبنيا. نعم خطأ، لأنه يتغير آخر حج مبرور وحج مبرورا وحج مبرور، ما في مانع ما دام يتغير آخره يا شيخ فليس مبنيا، فليس مبنيا. يا الله يا شيخ تفضل، هل الرفع خاص بالأسماء؟ خطأ. إذن يكون فين؟ يكون في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف. وفي الحروف؟ ها؟ وفي الحروف؟ الحروف كلها إيش؟ قولوا ارفعوا صوتكم، مبنية الحروف جميعها مبنية ما تدخل معنا. إذن ما الذي يصير مرفوعا يا شيخ أحيانا؟ الاسم والفعل المضارع فقط، هو الفعل المعرب واحد بس. طيب الجزم خاص بالأفعال، صاحب الركن يقولون صحيح، نعم الجزم خاص بالأفعال والرفع، نعم خطأ. طيب جرب، يقول أخوكم إن الجزم ليس خاصا بالأفعال. طيب يا شيخ ماذا يكون فيه الجزم؟ هل يكون بالأسماء؟ هل يكون في الحروف؟ لا، هو خاص بالأفعال فعلا حقيقة يا شيخ، الجزم خاص بالأفعال. طيب ننتقل إلى قضية أخرى وهي باب معرفة علامات الإعراب، علامات الإعراب أو علامات الرفع. للرفع أربع علامات، يعني الاسم المرفوع أو الفعل المرفوع للرفع فيه أربع علامات. العلامة الأصلية هي الضمة، وقد يرفع بالواو، وقد يرفع بالألف، وقد يرفع بثبوت النون، بثبوت النون. فأما الضمة يا شيخ بارك الله فيك فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد مثل كلمة رجل، جاء رجل أو جاء الرجل أو جاءت المرأة أو فاطمة أو سعد أو محمد أو صالح إلى آخره، هذا الاسم المفرد. وفي جمع التكسير، وجمع التكسير يا شيخ هو ما يدل على أكثر من اثنين مع في الغالب طبعا عدم سلامة مفرده من التغيير، المفرد لابد يتغير في الغالب، في الغالب أن المفرد لابد أن يتغير في جمع التكسير، ولذلك سمي تكسيرا لأنه يكسر يعني تتغير حركته، ينقص بعض حروفه يزيد بعض حروفه. مثلا كلمة رجل اجمعها رجال، تغيرت الفتحة صارت كسرة وزالت ألف، غلام اجمعها غي غلمان هذا فيه زيادة، وهكذا. طيب وجمع المؤنث السالم يعني ما جمع بألف وتاء مزيلتين، مثل قول الرسول قول الله سبحانه وتعالى عسى ربه إيش إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. أبكار ما هي بداخلها، الباقي كله جمع مؤنث سالم، الباقي كله جمع مؤنث سالم. طيب وجمع والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني ليس آخره ألف، يعني ما اتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، هذا المقصود بالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما الواو وهي العلامة الثانية من علامات الإعراب فنؤجلها للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.